في حالة نزول المطر من جمع في بيته بين العشاءين هل يقصر أم يتم الصلاة؟ لا يتم. المقيم إذا وجد عذر يبيح الجمع يتم الصلاة، يتم الصلاة إذا جمع، لأن القصر للمسافر. نعم. بعض الناس لا بد أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي، هل هناك دليل على هذه المسألة؟ فيه دليل لكنه ضعيف، فيه دليل لكنه ضعيف، والدليل والحديث يقول من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وإلى آخر الحديث. الحديث قالوا ضعيف السند وضعيف المتن. أما ضعف السند فقالوا في إسناد الحديث مجاهيل، والحديث إذا كان في إسناده مجاهيل ضعيف لا يصح بناء الأحكام عليه. وقالوا أيضا ضعيف المتن. لماذا؟ لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المسجد النبوي أكثر من 40 صلاة فأكثر لم تفته تكبيرة الإحرام ولم تكتب له براءة من النار. فالحديث يضعف عند المحدثين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كنا سفرا من المدينة إلى مكة في يوم جمعة فصلينا الجمعة في الطريق أثناء السفر، فهل هذا الفعل صحيح؟ إذا صليتم الجمعة مع مقيمين نعم، إذا صليتم الجمعة مع مقيمين فنعم، أما إذا صليتم منفردين عن المقيمين فصلاتكم لا تصح. تصلون ظهرا، تصلون ظهرا. لماذا؟ لأن القاعدة كما قلنا أن صلاة المسافر الجمعة تجزي عنه إذا صلى مع المقيمين، لأن الإجزاء يكون يعني تبعا لغيره، صحت صلاته تبعا لغيره. والعلماء يقولون يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فأنتم إذا صليتم الجمعة مع مقيمين نعم صلاتكم صحيحة وأجزأت عن صلاة الظهر، لكن إذا صليتم الجمعة منفردين فصلاتكم لا تصح وعليكم أن تقضوها ظهرا. نعم. يقول صلينا الجمعة وكان معنا العمال الذين هم في الاستراحة الذين يقيمون هناك بصفة مستمرة، يعني هناك مقيمين صلوا معهم الجمعة لكن الذين استقلوا يعني وأقاموا الصلاة وخطبوا هم المسافرون. لا لا لا, لا هذا العمل ما يصح، هذا العمل ما يصح بارك الله فيكم، لأن يعني صلاة المسافر يعني إماما في الجمعة وخطيبا في الجمعة لا تصح عند كثير من العلماء، على هؤلاء أن يعيدوا الصلاة صلاة الظهر، يقضون صلاة الظهر. نعم. العدد قيد يا شيخنا؟ العدد ما هو قيد، لكن هم هنا خطبوا، يعني هم خطب المسافر وصلى المسافر إمام. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل معنى ذلك إذا كان العدد أقل من 40 لا تشرع الجمعة؟ نعم، على هذا القول لا تشرع، قول فقهاء الشافعية والحنابل لا تشرع، لا تجب، ما هو لا تشرع، لا تجب ولا تشرع أيضا، لا يعني تصلى ظهرا، تصلى ظهر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل يا شيخنا وضح لنا القاعدة وما معناها، يصح تبعا ما لا يجوز استقلالا أو ما لا يصح استقلالا. نعم، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. مثل هذه المسألة، مثل هذه المسألة، لو صلى المسافر مع مقيمين 40 من أهل الوجوب، المقيمون 40 من أهل الوجوب، المسافر لو صلى منفرد جمعة لا تصح صلاته لأنه غير مستوطن، غير مستوطن. لو صلاها تبعا، لكن لو صلاها مع المقيمين صحت صلاته جمعة، لأنه تبعا للمقيمين، الآن تبعا للمقيمين في هذه الحال، لكن لا تصح صلاته استقلالا. لو أراد أن يصلي الجمعة استقلالا لا تصح صلاته. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز سفر في يوم الجمعة؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل ذكره العلماء وسيأتي إن شاء الله. قالوا إن كان السفر قبل الزوال فلا بأس، لكن بعد الزوال قالوا لا يسافر، إلا إذا علم أن في طريقه مسجدا قريب تقام فيه الجمعة فلا بأس. أما أن يسافر بعد الزوال ولا يصلي الجمعة قالوا هذا يحرم عليه ولا يجوز، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يجوز الإحرام من الفندق قبل أن يصل إلى بيار علي؟ نعم، الإحرام يجوز من الفندق أو من السكن أو من أي مكان لبس الإحرام، ويجوز أيضا أن تنوي من الفندق والسكن، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات. الأفضل، انتبهوا كلمة الأفضل، يعني الأفضل غير الواجب، الأفضل أن تكون النية من الميقات. أما اللبس التجرد من المخيط ولبس الردة والإزار هذا ما فيه إشكال، من أي مكان تلبسه ولو نويت قبل الميقات إحرامك صحيح، لكن الأفضل والأكمل أنك تنوي من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: في بعض البلاد يوجد في الشتاء 3 أشهر من الثلج، هل بمعنى على هذا علينا أن نصلي المغرب والعشاء في نفس الوقت؟ نعم، تصلون في نفس الوقت وتجمعون، لكم أن تجمعوا، لكم أن تجمعوا، لكن تام الصلاة، تجمعوا في المنزل أو تجمعوا في الجامع المسجد يعني إذا كان لا يشق عليكم الوصول إليه، لكم أن تجمعوا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يشترط الذهاب إلى المدينة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى تصح العمرة؟ لا، ليس للذهاب أو ليس في الذهاب إلى المدينة علاقة بالعمرة، ليس للذهاب في الذهاب إلى المدينة علاقة بالعمرة، وإنما إذا أردت أن تأتي إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي فلا بأس، لكن ينبغي أن تعلم، بل يجب أن تعلم أن هذا الأمر ليس له علاقة بالعمرة وليس له علاقة بالحج، ليس له علاقة بالعمرة وليس له علاقة بالحج، وإنما لك أن تأتي إلى هذه الأماكن، لكن ينبغي الحذر، ينبغي الحذر من أنك تنوي الذهاب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تنوي أن تزور المسجد، وإذا شئت أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بعد الصلاة في المسجد لا بأس، وإن كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب المسجد تجزي وتكفي، لكن لا تنوي شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث الصحيح، حديث أبي هريرة ماذا قال؟ قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا فقط. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تشد الرحال إلى أماكن أخرى أو إلى مساجد أخرى؟ لا. فأنت إذا أردت أن تأتي إلى المدينة تنوي زيارة المسجد النبوي، لكن ليس لذلك علاقة بالعمرة ولا بالحج. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: لا يوجد في بلدي 40، هل تجب علينا أن نصلي الجمعة؟ نعم، على قول بعض أهل العلم وهو الراجح أن العدد 40 لا يشترط، لكن إذا كانوا مستوطنين في قرية يشملها اسم واحد لا يضعنون صيفا ولا شتاء يصلون أقل العدد 12، أقل العدد 12. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: شخص يدخل في المسجد في أثناء الأذان فيجلس حتى ينتهي الأذان ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا الفعل ليس بصحيح، هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب النهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد، هذا حديث صحيح، بعدين فلا يجلس، هذا نهي أو لا؟ نهي ويتضمن الأمر أيضا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل وهو يخطب فجلس ولم يصلي، هذا في الخطبة، والخطبة والأذان مثل الخطبة، جلس ولم يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة لأهمية الأمر، قال يا هذا أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف الركعتين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل صحيح أنه صح عن الإمام مالك أنه يقول تصح صلاة الجمعة بإثني عشر فرضا مقيمين؟ نعم نعم، وقد واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي معه إثنى عشر. الآية ماذا تقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وبعدين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وإذا رأوك رأوك قائما، وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها، وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذه الآية لسبب لنزولها سبب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أصحابه يوم الجمعة، أو يخطب في أصحابه يوم الجمعة، وقدم التجارة عير عليها تجارة من الشام، فعلم بها المصلون الذين كانوا يستمعون الخطبة، فخرجوا قالوا ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فلهذا رجح من رجح من أهل العلم أن أقل ما تنعقد به الجمعة 12. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز لي أن أسجل الأذان والإقامة بالجوال وأرسله إلى زوجتي حتى تسمع الولد المولود هذا الأذان في أوروبا؟ والله لا أعلم هذا الحكم. السنة دلت على أن الصبي المولود يعني يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، هذا من المباشر. أما التسجيل لا أعلم أحدا قال بهذا، وأرجو إن شاء الله أن يكون الأمر فيه سعة، لأن المقصود إنما الأعمال بالنيات، إذا كان القصد أن الأذان والإقامة تدخل أذن الصبي الصغير أو المولود الصغير ويعني يرجى له الصلاح في المستقبل، نرجو أن لا يكون فيه بأس في ذلك، لكن الدليل ما أعلم دليل يدل على هذا. نعم يقول السائل أحسن الله إليكم وهل صحيح القول، وهل هذا القول صحيح، أن الذي يؤذن في أذنه من الولد يكون رجلا أتقى وصالحا؟ لا ما أعلم هذا القول، ما أعلم له دليل ولا أعلم له صحة. هذا ورد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن في إحدى الأذنين للصبي ويقيم في الأخرى، أما ما يترتب عليه لا أعلم، الله تعالى أعلم، ولم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر وبين الحكمة من هذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز لنا ونحن نزلاء للفندق أن نتوضأ في الحمام الذي فيه قضاء الحاجة؟ نعم، إذا لم يوجد مكان آخر غير مكان قضاء الحاجة يجوز لكم أن تتوضوا، لكن لا تذكروا الله جهرا، لا تذكروا الله بالعبارات، وإنما يذكر الله في القلب، لأن ذكر الله في هذا المكان ممنوع لقدارة المكان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجب على المسافر أن يصلي الصلوات في جماعة في المسجد أم لا تجب عليه الجماعة لكونه مسافرا؟ لا، إذا وجدت الجماعة يصلي المسافر في الجماعة إذا وجدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة في أسفاره عليه الصلاة والسلام في الحج حجة الوداع وفي الأسفار الأخرى، فإذا وجدت الجماعة يصلي المسافر مع الجماعة، لأنه أقل ما يكون يحصل له 27 درجة أو 25 درجة كما في الحديث الصحيح. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أسكن بعد الميقات بحوالي كيلو متر، فهل لي أن أحرم من بيتي؟ نعم، لك أن تحرم من بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، بين المواقيت وبين مكة، فمهله من مكانه أو مهله من منزله، فلك أن تحرم من منزلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نسينا صلاة الجمعة لما نزلنا بالمدينة وقد كنا مسافرين، فكيف أقضيها؟ الجمعة لا تقضى، صلاة الجمعة لا تقضى إذا فاتت لنوم أو نسيان، لا تقضى. هو في سفر يا شيخنا، تسقط عنه. المسافر ما هي واجبة عليه، لكن أن حتى المقيم لو نام عن صلاة الجمعة أو نسيها لا يجب عليه قضاؤها، لكن يصلي ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. ماذا عن تحميل السلام؟ فيوجد كثير من المعتمرين يقولون: حملنا أصحابنا في بلادنا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقراءة الفاتحة. لا، هذا يا إخوة، هذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس ونتيجة هذا الجهل، نتيجة هذا الأمر الجهل بالإسلام، ولعل الرغبة في الخير، لكن الجهل بالإسلام مشكلة، الجهل بالأحكام الشرعية مشكلة. فأنتم كما ورد في الحديث: ما أنتم وبالأندلس، يعني أهل المدينة، ما أنتم وبالأندلس في هذا إلا سواء، لأن قال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ومثلها السلام، فإن صلاتكم معروضة علي. فالبعيد والقريب بالنسبة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم سواء. الآن لو أن إنسان في أقصى المشرق مسلم وآخر في أقصى المغرب يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عبادة، وقد ورد في الحديث أن الملائكة تبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يحملك هذه الوصية لا حاجة له في تحميل هذه الوصية ولا تنفذها، لكن عليك أن تبين لصاحب الوصية أن صلاتك معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا سلامك معروض عليه، فأنت في حل من الوصية بهذا الأمر البدعي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: تحجز جثث الموتى في الثلاجة لمدة كبيرة تتفاوت بين الشهر والشهرين والأيام، فهل تأخير هذه الجثث في الثلاجات يجوز بسبب استخراج الأوراق؟ نعم، إذا كان لعذر. السنة الإسراع بالميت إلى مقره الأخير، السنة الإسراع بالميت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان من أهل الخير فخير تعجلونه إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعوه عن رقابكم. لكن إذا وجد العذر، العذر يعني له دور في تخفيف الأحكام الشرعية. نعم. وهل يسأل هذا الميت الموجود في الثلاجة أو يؤجل السؤال لحين وضعه في القبر؟ الجواب الله أعلم، الجواب الله أعلم. لا، النص ورد أن السؤال عند القبر، لأن الملائكة تأتي للسؤال في القبر، أما يأتون في الثلاجة، الملائكة ما أعلم أنهم يأتون في الثلاجة، الثلاجة وضعت للأموات ما توضعت للأحياء. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: كنت مسافرا سفرا بعيدا يجوز فيه القصر ولم أحدد الإقامة إلى ذلك البلد، فهل يجوز أن أجمع وأقصر في هذا البلد الصلاة؟ نعم، إذا لم تجمع الإقامة في مدة معلومة لك أن تجمع وتقصر، ولا تقصر والأفضل لك القصر الصلاة في وقتها والرباعية ركعتان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحمل حافظة النقود التي أحفظ بها نقودي وهي ملصقة بالملابس الإحرام؟ نعم يجوز، لأن هذا الحمل للحاجة، فيجوز أن تحملها إن شاء الله ولا حرج. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: رجل دخل المسجد في يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، هل يصلي تحية المسجد أثناء الأذان أم يقف ويردد الأذان؟ لا، الأفضل أن يقف وينتظر ويردد ويتابع المؤذن حتى يفرغ المؤذن، ثم يشرع في تحية المسجد ويصليها خفيفة، يصليها خفيفة حتى يدرك الخطبة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أمسك القرآن بيد اليسرى؟ نعم يجوز، لكن اليمنى لما استطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، كان يعجبه التيامن، فالأفضل أن تأخذ المصحف باليمنى، والأفضل أن تأخذ كل شيء له شأن وله بال تأخذه باليمنى، لأن اليسرى اليمنى لما يستطاب واليسرى لما سوى ذلك، هذا هو الحكم الشرعي. لكن إذا أخذت المصحف باليسرى لحاجة أو لسبب مقبول لا بأس. نعم رجل مسافر وأتى إلى مسجد به أناس مقيمون وطلبوا من المسافر أن يصلي بهم الجمعة لأنه طالب علم، فهل يجوز له أن يصلي بهما وأن يخطب بهما ويؤم الصلاة غيره من المقيمين؟ نعم، لأن الخطبة تذكير، الخطبة تذكير الناس وموعظة الناس، فالذي يظهر لي أنه يجوز، لأن الصلاة تجزي إذا صلى معهم، والخطبة تذكير وموعظة. لكن الصلاة يصلي بهم مقيم، الصلاة يصلي بهم مقيم غير مسافر. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.